أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال الشيخ الإمام حافظ ابن أحمد حكمي رحمه الله في أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، السؤال 28: ما دليل شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما زلنا مع الأسئلة المتعلقة بأركان الإسلام، وأركان الإسلام أو الإسلام تكلم عنه من باب أن الدين الإسلام والإيمان والإحسان، فتكلم عن الإسلام وأركانه. أول ركن من أركانه شهادة أن لا إله إلا الله، وتكلم عن معناها وشروطها. وشهادة أن محمد رسول الله الكلمة الثانية المتعلقة بالكلمة الأولى، وهما معا يكونان الركن الأول من أركان الإسلام، وهما من الكلمات التي تتفق معانيها إذا انفردت وتختلف معانيها إذا اجتمعت. لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكل كلمة منهما معنى يقصها إذا سيق مساقا واحدا، وإذا سيقت كل منهما منفردة دخلت فيها الأخرى. فلا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله تعالى، وهذه الكلمة لها شروط كما تقدم. كم شرطا؟ 7 شروط. ثم انتقل إلى الكلمة الثانية، وهي شهادة أن محمدا رسول الله. يقول: ما دليل شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الجواب: قول الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقوله تعالى: والله يعلم إنك لرسوله، وغيرها من الآيات التي تدل على أن شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركن من أركان الإسلام. هذه بعض الآيات التي تدل على أن محمدا رسول الله أرسله الله عز وجل ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. دليل الشهادة أن محمد رسول الله: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، والله يعلم إنك لرسول. محمد رسول الله، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. إلى غير ذلك من الآيات التي فيها شهادة أن محمدا رسول الله وإثبات أن محمدا رسول الله أرسله الله عز وجل. ما معنى شهادة أن محمد رسول الله؟ نعم، عليه الصلاة والسلام. ما معنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ما معنى الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بأنه رسول الله؟ نعم، الإقرار عليه الصلاة والسلام. يقول رحمه الله في الجواب عن هذا السؤال: هو التصديق الجازم من صميم القلب المواطئ لقول اللسان. شهادة أن محمد رسول الله تصديق القلب تصديقا جازما بمعنى ما نطق به اللسان من أن محمد رسول الله. الإيمان كما تقدم وتصديق القلب الجازم المنافي للشك بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وبإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وبالملائكة والرسل والأنبياء والكتب واليوم الآخر والقدر خير وشر. الإيمان تصديق القلب مع إقرار اللسان مع إذعان الجوارح. فما معنى شهادة أن محمد رسول الله؟ تصديق القلب الجازم أو التصديق الجازم من صميم القلب المواطئ لقول اللسان بأن محمدا عبده ورسوله إلى كافة الناس إنسهم وجنهم، شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. تصديق القلب مع إقرار اللسان بأن محمدا عبد الله أرسله الله عز وجل للإنس والجن شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. تصديق القلب بهذه المعاني مع إقرار اللسان والنطق باللسان والتلفظ باللسان بألفاظ تؤدي هذه المعاني. القلب منعقد متيقن بأن محمدا رسول الله أرسله الله عز وجل إلى الناس كافة بشيرا يبشرهم ونذيرا تنذرهم من عذاب الله عز وجل، وسراجا منيرا ينير الطريق، أي لا طريق إلا ما أنارها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا التصديق القلبي المتبوع بنطق اللسان هو معنى شهادة أن محمد رسول الله، فيجب تصديقه. يقول: فيجب تصديقه في جميع ما أخبر، لأنك صدقت بأنه رسول من عند الله، أيقنت بقلبك أن الله أرسله وأن الله أرسله برسالة. هذه الرسالة فيها أوامر ونواهي، فيها أخبار، تصدق بهذه الأخبار بقلبك، فيجب تصديقه في جميع ما أخبر به من أنباء ما قد سبق وأخبار ما سيأتي، وفيما أحل من حرام وفيما أحل من حلال وحرم من حرام. خلاص ثبتناها. يقول: فيجب تصديقه صلى الله عليه وآله وسلم في جميع ما أخبر به من أنباء ما قد سبق وأخبار ما سيأتي، وفيما أحل من حلال وحرم من حرام، أي أن ما أمر به وأخبر أنه حلال نصدقه بقلوبنا في هذا ونقر بألسنتنا، وفيما أخبر به عن رب العزة جل وعلا أن هذا حرام نصدقه بقلوبنا وأنه حرام ونقر بألسنتنا بأنه حرام، مع عمل الجوارح التي تثبت هذا التصديق القلبي والإقرار اللساني اللفظي. ولذلك يقول: والامتثال والانقياد لما أمر به، تصديقه في أخباره السابقة واللاحقة وأخباره بأن هذه حلال وهذه حرام، والامتثال أي الإذعان والانقياد لما أمر به، والكف والانتهاء عما نهى عنه، واتباع شريعته. لا، والكف والانتهاء عما نهى عنه واتباع شريعته صلى الله عليه وسلم، يعني يجب تصديقه ويجب الكف عما نهى عنه ويجب الامتثال والانقياد لما أمر به ويجب اتباع شريعته والتزام سنته في السر والجهر مع الرضا بما قضاه والتسليم له. الرضا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. واتباع شريعته والتزام سنته في السر والجهر مع الرضا بما قضاه والتسليم له، وأن طاعته هي طاعة لله ومعصيته معصية لله، لأنه مبلغ عن الله رسالته ولم يتوفه الله حتى أكمل به الدين وبلغ البلاغ المبين وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. وفي هذا الباب مسائل ستأتي إن شاء الله بمعنى شهادة أن محمد رسول الله، شهادة أن محمد رسول الله، التصديق الجازم بالقلب مع الإقرار باللسان مع الامتثال والإذعان بالجوارح بأنه رسول الله جاء بالهدى ودين الحق وأنه السراج المنير الداعي إلى صراط الله عز وجل المستقيم. هذا بالقلب والإقرار باللسان، والجوارح تكون خاضعة، فكل ما أمر به يطاع وكل ما نهى عنه يترك، يترك بالجوارح مع بغض القلب، مع بغض القلب وإقرار اللسان بأنها محرمات، اتباع في الظاهر وإذعان واستسلام وانقياد في الظاهر مع انقياد الباطن وإقرار اللسان. هذا معنى شهادة أن محمد رسول الله. قال: ما شروط شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهل تقبل الشهادة الأولى بدونها؟ تقدم قبل ذلك شروط شهادة أن لا إله إلا الله أنها سبعة شروط. يقول: قد قدمنا لك أن العبد لا يدخل في الدين إلا بهاتين الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأنهما متلازمتان. يعني من شهد أن لا إله إلا الله لا تقبل منه إلا إذا شهد أن محمد رسول الله، ومن شهد أن محمد رسول الله لا تتحقق إلا بشهادة أن لا إله إلا الله، وأن شهادة أن لا إله إلا الله لا ينتفع قائلها بها إلا بتحقيق سبعة شروط. فكذلك أيضا شهادة أن محمد رسول الله. نعم، بزيادة، ما شروط شهادة أن لا إله إلا الله، هذه زيادة، ما شروط شهادة أن محمد رسول الله؟ أي نعم، أي نعم. ما هي شروط أو ما شروط شهادة أن محمد رسول الله، وهل تقبل الشهادة الأولى بدونها اللي هي شهادة أن لا إله إلا الله، هل تقبل بدون شهادة أن محمد رسول الله؟ أي نعم. يبقى هذه زيادة، وحتى السؤال يظهر منه ذلك. يبقى السؤال الصحيح: ما شروط شهادة أن محمد رسول الله؟ وهل تقبل الشهادة الأولى بدون الشهادة الثانية؟ يعني قال قد قدمنا لك أن العبد لا يدخل في الدين إلا بهاتين الشهادتين وأنهما متلازمتان، فشروط الشهادة الأولى هي شروط في الثانية كما أنها هي شروط في الأولى. فشروط شهادة أن لا إله إلا الله قلنا كم شرط؟ 7. كم كده؟ 6 كده القبول. أي نعم. فهذه الشروط أيضا شروط في شهادة أن محمد رسول الله، وذكرنا أن هذه الشروط شروط علمية، بعضها علمي بالقلب، أي لا يجب على الإنسان أن يعلم المعنى باللفظ، كما قلنا العلم المنافي للجهل، العلم بمعناها نفيا وإثباتا. لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله عز وجل، هذا معناها، أن يكون هذا المعنى معلوما بقلب القائل لهذه الكلمة، أن يعتقد بقلبه أن الإله المعبود بحق هو الله عز وجل، هذا معنى لا إله إلا الله، أو العلم بمعنى لا إله إلا الله، العلم القلبي المنافي للجهل. فكذلك أيضا العلم بمعنى أن محمدا رسول الله شرط من شروط قبول هذه الشهادة عند الله عز وجل. يعني لا ينتفع الإنسان الذي يقول أشهد أن محمد رسول الله بهذا القول إلا بالشروط 7 المتقدمة، وأن يعلم أن معنى شهادة أن محمد رسول الله هو تصديقه القلبي واللساني وبالجوارح بأن الله أرسله داعيا وهاديا وسراجا ومبلغا عن الله عز وجل، فكل ما أمر به حق، وكل ما نهى عنه حق يجب اجتنابه، وكل ما أخبر به حق يجب تصديقه. يعلم القائل لهذه الكلمة بقلبه هذه المعاني، أي أن رسول الله أرسله الله، أرسله بماذا؟ بأوامر. الأوامر حق يجب اتباعها، ونواهي، النواهي حق يجب اجتنابها، بأخبار، أخبار صدق يجب تصديقها بالقلب واللسان، والجوارح تكون عاملة بمعنى هذا التصديق. فشهادة أن محمد رسول الله لها شروط 7، هي نفس الشروط 7 التي يجب أن تتحقق في كلمة لا إله إلا الله لينتفع بها قائلها، وأن الكلمة الأولى لا ينتفع قائلها إلا بالكلمة الثانية، والثانية لا ينتفع قائلها إلا بالكلمة الأولى، فهما متلازمتان. أي نعم. نعم. أي نعم. نفسها. نعم. ليه؟ أي نعم ينفع. شروط الصحة والقبول. نعم. ماشي. ما احنا قلنا اذا اطلقت احداهما دخلت فيها الاخرى. نعم. هو ده اللي احنا بنقوله. لما قال له قل لا اله الا الله معناه وان محمد رسول الله. يعني وإن لم يتلفظ بها فهي هذا معنى قوله. فهذه الأولى ملازمة للثانية، والثانية ملازمة للأولى، لا تنفك عنها، زي ما قلنا في البداية إذا ذكرت الأولى دخلت فيها الثانية، وإذا ذكرت الثانية دخلت فيها الأولى، وإذا ذكرت معا هذه لها معنى وهذه لها معنى. لا مش تقدم هذا؟ لو قال لا إله إلا الله فقيل له قل محمد رسول الله لم يقلها، لم يدخل في الإسلام. وتقدم عندنا أن هناك طوائف من اليهود، طائفة من اليهود يقولون لا إله إلا الله لكنهم لا يقولون محمد رسول الله، وهم يهود كفروا بذلك. شهادة أن لا إله إلا الله فقط إذا قيل فلان يشهد أن لا إله إلا الله معناها وأن محمد رسول الله، إذا قيل فلان شاهد بأن محمد رسول الله معناها أنه شهد أن لا إله إلا الله. فلا ينتفع القائل لإحدى الكلمتين إلا بالكلمة الثانية، فإذا ذكرت إحداهما دخلت فيها الثانية لزاما. يعني يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، يعني ولأن محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأنه لم يقل ذلك إلا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم إياه، فقالها إيمانا بأن رسول الله هو الذي أرسله الله وقال له قل لا إله إلا الله. هذا هو الركن الأول من أركان الإسلام الذي هو المرتبة الأولى من مراتب الدين، التي هي ثلاثة مراتب، أو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. المرتبة الأولى الإسلام، والإسلام له خمسة أركان. الأول الشهادتان، انتهى الكلام عن الركن الأول وهو الشهادتان، ثم يأتي الركن الثاني والثالث وهو إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج. قال ما دليل الصلاة والزكاة؟ دليل كونهما من الإسلام، جاء الإسلام بهما وأمر بهما وعظم مكانتهما. قال الجواب، قال الله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. فإن تابوا عن الكفر وصاروا مسلمين وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، أي لا تقتلوهم ولا تقاتلوهم، يدل على أن مكانة الصلاة والزكاة مكانة عالية بعد الشهادتين وبعد التوحيد وبعد الدخول في الإسلام مباشرة، لأنه علق تخلية سبيلهم على أدائهم لهذه الثلاث: التوحيد، إقامة الصلاة، أداء الزكاة. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقال تعالى فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، إلا بالإسلام والتوحيد وكلمة التوحيد، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وغيرها من الآيات التي فيها بيان مكانة الصلاة والزكاة، وأن من أركان الإسلام إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. قال ما دليل الصوم وكونه من الإسلام والإيمان؟ قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وقال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. يا أيها الذين آمنوا، يا من دخلوا في الإيمان والإسلام، آمنوا بالله ربا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، كتب عليكم الصيام، أي فرض عليكم الصيام فصار واجبا مفروضا عليكم، كتب عليكم الصيام. وقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، أي من أدركه شهر رمضان فليصمه. وفي حديث الأعرابي أخبرني ما فرض الله علي من الصيام، قال شهر رمضان إلا أن تطوع. حديث طلحة بن عبيد الله، حديث طلحة بن عبيد الله، والحديث تقدم قبل ذلك وهو داخل في بيان أركان الإسلام كلها. قال ما دليل الحج؟ قال الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. الأمر أتموا، وقال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. يعني الآية الثانية أوضح في الإيجاب والفرضية، لكنه راعى ترتيب سور القرآن، فالأولى في البقرة والثانية في آل عمران، فلذلك قدمها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى كتب عليكم الحج، كتب أي فرض. الحديث في الصحيحين، وتقدم حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وفيه أن تحج البيت. وحديث بني الإسلام على خمس، حديث ابن عمر في الصحيحين وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، وغيرها كثير. هذه بقية الأركان، الركن الأول من أركان الإسلام الشهادتان، والركن الثاني الصلاة، والثالث الزكاة. والصلاة والزكاة قرينتان في كتاب الله عز وجل، عامة الآيات التي فيها الأمر بالصلاة معها الأمر بإيتاء الزكاة، وما انفردت إلا في آيات قليلة. والصوم صوم رمضان هذا ما ذكر الأمر به وبيان وجوبه إلا في سورة البقرة. والحج الأمر به في سورة البقرة وفي سورة آل عمران، وأيضا في الحج. وأذن في الناس بالحج، أي أعلم الناس بأن الله فرض عليهم الحج. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أو أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الكثيرة التي فيها بيان هذه الخمسة أركان التي ينبني عليها دين الإسلام. قال ما حكم من جحد واحدا منها أو أقر به واستكبر عنه؟ ما حكم من جحد واحدا منها من هذه الأركان أو أقر به، أقر بركن من هذه الأركان واستكبر عنه، يعني الجحود والاستكبار. قال يقتل كفرا كغيره من المكذبين والمستكبرين مثل إبليس وفرعون. إبليس استكبر، وفرعون جحد كما قال الله عز وجل عنهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، وإبليس معلوم استكبار، أبى واستكبر. فمن استكبر أو جحد واحدا من هذه الأركان قال يقتل كفرا، أي كفر وارتد بهذا الجحود والاستكبار، ويقام عليه الحد وهو القتل. قال ما حكم من حكى تكاسلا انشغالا بالدنيا؟ قال أما الصلاة، لأن السؤال متعلق بالأركان ما عدا الشهادتين، ما عدا الشهادتين، فالجحود أو الاستكبار عن واحدة أو عن واحد من هذه الأركان كفر. أما الترك لواحد من هذه الأركان هناك تفصيل، الترك للصلاة غير الترك للزكاة، غير الترك للصيام، غير الترك للحج مع القدرة. قال أما الصلاة فمن أخرها عن وقتها بهذه الصفة فإنه يستتاب، عن وقتها الذي حدده الله عز وجل، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا مؤقتا محددا بهذه الكيفية والصفة، فتركها عن هذه الصفات التي وردت بها. قال فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل حدا، لقوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وحديث أمرت أن أقاتل الناس، الحديث وغيره، أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأقيموا الصلاة. قال وأما الزكاة فإن كان مانعها من لا شوكة له أخذها الإمام منه قهرا ونكله بأخذ شيء من ماله، لقوله صلى الله عليه وسلم ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله معها. الحديث وفيه اختلاف هل هو حديث صحيح أم لا، وإن كانوا جماعة ولهم شوكة وجب على الإمام قتالهم حتى يؤدوها للآيات والأحاديث السابقة وغيرها. يعني فخلوا سبيلهم إن لم يؤدوها، إن لم يؤتوا الزكاة لا تخلوا سبيلهم. قال: وفعله أبو بكر والصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وأما الصوم فلم يرد فيه شيء، ولكن يؤدبه الإمام أو نائبه بما يكون زاجرا له ولأمثاله. وأما الحد فكل عمر العبد وقت له لا يفوت إلا بالموت، والواجب فيه المبادرة، وقد جاء الوعيد الأخروي في التهاون فيه، ولم ترد فيه عقوبة خاصة في الدنيا. هذا بالنسبة للأركان أو المباني الأربعة كما يسميها بعض العلماء، المباني التي ينبني عليها الإسلام الخمسة. الأول الشهادتان، وبقية المباني الأربعة الصلاة والزكاة والصوم والحج. فالصلاة قال: من تركها. الكلام الآن على الترك المجرد من غير جحود ولا استكبار ولا إنكار. أما الجحود أو الاستكبار كفر فأي واحدة منها، أما الترك المجرد لمجرد التكاسل أو انشغال أو ما إلى ذلك، يقول: الصلاة يستتاب تارك الصلاة الذي يتركها حتى يخرج وقتها بغير عذر، هذا يستتاب، فإن تاب وإلا قتل حدا ليس ردة. أن الذي يكفر بعد إسلامه بنقض الشهادتين هذا يكون مرتدا، يقتل ردة. من بدل دينه فاقتلوه. أما من ترك الصلاة تكاسلا فقيل له وأمر وهدد وحبس ثم استمر على الترك يقتل حدا. نعم. تأخير، ده التأخير يعني الترك، يعني وهذا معناه الترك. يعني إيه ترك الصلاة؟ حتى خرج وقتها. أما الزكاة يقول: الزكاة أيضا فيها تفصيل، إن كان فردا يستطيع الإمام أن يأخذ الزكاة منه قهرا أخذها، لأن عبادة مالية، فإذا أخذت منه فقد أداها، لكن ينتفع بها عند الله إذا نوى ذلك، وإن لم ينوي بقيت عليه العقوبة عند الله، لكن عندنا في الدنيا تؤخذ منه الزكاة. فإن كان المانعون للزكاة جماعة لهم شوكة، لهم حرب وقوة، قاتلهم الإمام كما قال الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. يعني إن لم يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة لا تخلوا سبيلهم، وقاتلوهم وقاتلوهم. نعم. واللي كان بيقول الحد، اي نعم، الحد يكفر الذنب، الحدود كفارات. اي نعم. هذا مما ورد في العقوبات الدنيوية للتارك للمباني الأربعة. الصلاة قال: الصلاة يستتاب فإن تاب وإلا قتل. الزكاة تؤخذ منه قهرا، فإن كانت له منعة وامتنع يقاتل هؤلاء الذين منعوه من الإمام حتى يؤدي الزكاة. الصوم ليس هناك دليل على عقوبة معينة لمن امتنع من الصيام، العقوبة الدنيوية، وكذلك الحج ليست هناك عقوبة، إنما العقوبة أخروية، لأن الحج زمانه عمر الإنسان كله، أو عمر الإنسان كله، العمر كله زمان لأداء الحج، لكن يأثم على التأخير عند القدرة، والإثم هنا عقوبته إلى الله عز وجل، ليس لأحد أن يعاقبه، فإنه إن قدر عليه وقيل له: لماذا لم تحج؟ قل: أحج العام القادم، ما زلت حيا والحج آت، أحج العام القادم، فمضى الحج، فلماذا لم تحج؟ أحج العام القادم. فالحج واجب عليه في أي عام من الأعوام، لكنه آثم بتأخيره مع قدرته واستطاعته، وهذا الإثم عقوبته إلى الله عز وجل. نعم. يعني لم يرد فيه عقوبة، لم ترد فيه عقوبة دنيوية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الحج. نعم، من لناش دعوة بالاستحلال، احنا الآن نتكلم في من أقر ثم ترك تكاسله. السؤال اللي قبل ذلك، ترك جحودا أو استكبارا، هذا كفر. هذا السؤال، من ترك واحدا من هذه المباني تركها تكاسلا مع أنه مقر بها، ترك الصلاة تكاسلا يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، ترك الزكاة بخلا لكنه مقر بوجوبها. وقتال أبي بكر رضي الله عنه لمانع الزكاة كان على أنواع كما ذكرنا مرارا، فمنهم من جحدها، منهم من جحد وجوب الزكاة، ومنهم من تأول، ومنهم من بخل بها. فاللي جحد يقاتل قتال الكافر كما السؤال الأول، والذي تأول أخطأ، أو الذي ترك بخلا بها. اللي تأولوا قالوا يعني الله قال للنبي صلى الله عليه وسلم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، إذا من عدا النبي لا يأخذ، فتأولوا وأخطأوا في تأوله، أو منهم من بخل بها كما قال قائلهم أطعنا رسول الله ما دام بيننا، فيا لعباد الله ما لأبي بكر، يعني أطعنا رسول الله في إيتاء الزكاة، أبو بكر ماله، فيا لعباد الله ما لأبي بكر أن يورثها بكرا إذا مات بعده، تلك إذن لعمري قاصمة الظهر. طبعا هذا تأول فاسد كما ذكرنا، لأن الزكاة واجبة سواء كان الآخذ لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غيره صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال أبو بكر إنها قرينة الصلاة في كتاب الله، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فقاتلهم وأجمعت الصحابة، جماعة الصحابة أجمعت مع أبي بكر على قتال هؤلاء، فقاتلهم رضي الله عنه من ارتد منهم عن الإسلام ومن جحد وجوب الزكاة، قاتله قتال المرتد كما تقدم، يقتل كفرا كغيره من المكذبين المستكبرين الجاحدين. ومنهم من تأول كما ذكرنا، ومنهم من بخل. وكانت لهم شوكة فقاتلهم أبو بكر فأخذ ممن بخل بها أو تأول منعها فأخذ الزكاة منهم، ومن جحدها قاتله قتال المرتدين. أما الصوم ليست هناك أدلة على عقوبة معينة، يبقى الصلاة والزكاة هناك الاستتابة والأخذ، وإلا يقتل أو يقاتل. نعم. ليه؟ العمرة واجبة في العمر مرة. إذا كان يخشى، مش مقدم على الإطلاق يعني. أي نعم. يعني من صفات المشركين أنهم لا يؤتون الزكاة، من صفات المشركين أنهم لا يؤتون الزكاة. نعم. لا، لا يكفر. إن قتل يقتل حدا، لا يقتل ردة. فمن تركها فقد كفر، تشبه بالكفار وفعل فعل الكفار الذين يستكبرون، الذين يتركون الصلاة. نعم. نعم. كفر المستكبر أنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، استكبار على أي أمر من أمر الله عز وجل. ولعن إبليس بسبب استكبار عن سجدة واحدة، فمن استكبر عن الصلاة أو غيرها من الأوامر استكبار على أمر الله عز وجل. قال ما هو الإيمان، هذا آخر ما يتعلق به المرتبة الأولى من مراتب الدين التي هي الإسلام، المرتبة الثانية الإيمان. قال: ما هو الإيمان؟ قال الجواب: الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ويتفاضل أهله فيه. الإيمان قول وعمل، والقول قول القلب وقول اللسان، والعمل عمل القلب وعمل الجوارح، وهذا الإيمان يزيد وينقص. هذا تعريف الإيمان. تعريف الإيمان قول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل القلب والجوارح. وهذا القول، قول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، كلها تزيد وتنقص. قول القلب يزيد وعمل القلب يزيد وينقص، قول اللسان يزيد وينقص، عمل الجوارح يزيد وينقص، وكلها مجموعة هي الإيمان. الإيمان إيمان القلب وإيمان اللسان وإيمان الجوارح. إيمان القلب قول وعمل، إيمان اللسان قول، إيمان الجوارح عمل، مجموعها إذا جمعت فقد جمع الإيمان، وازداد الإيمان حتى كمل، وإذا ناقص منها شيء ناقص الإيمان على حسب ما ينقص. فالإيمان قول وعمل يزيد وينقص. هذا إجماع أهل السنة على أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، والقول قول القلب واللسان، والعمل عمل القلب والجوارح. قال: ما الدليل على كونه قولا وعملا؟ لماذا ايه؟ تأكيد يعني هيجي التفصيل ان شاء الله. دي اسئله بتيجي السؤال بعد سؤال كلها بتوصل لبعضها، لما يخلص خالص يبقى ايه في حاجات ناقصه تسال عنها. قال: ما الدليل على كونه قولا وعملا؟ الايمان قول وعمل، ما الدليل على ذلك؟ قال الله تعالى: ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم، الايات. وقال الله تعالى، يبقى هذا ايه؟ عمل القلب، حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. وقال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله، وهذا معنى الشهادتين اللتين لا يدخل العبد في الدين إلا بهما، وهي من عمل القلب اعتقادا ومن عمل اللسان نطقا، لا تنفع إلا بتواطئهما، إقرار القلب تصديق القلب عمل القلب وعمل اللسان وهو القول. وقال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، هذا إيمان الجوارح، إيمان الجوارح يعني صلاتكم إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة. سمى الصلاة كلها إيمانا، وهي جامعة لعمل القلب واللسان والجوارح. وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم، والصلاة فيها عمل القلب، عمل القلب من الإخلاص والخشوع والخضوع والمحبة، وفيها عمل الجوارح من القيام والركوع والسجود والجلوس، وفيها أقوال اللسان من تكبير وتحميد وتسبيح وتلاوة ودعاء وغير ذلك. فهذه أدلة على أن الإيمان، أو أدلة على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، قول وعمل من القلب واللسان، من القلب والجوارح واللسان. هذه الآيات: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، هذا للقلب. قال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله. إيمان القلب وإيمان اللسان، إقرار اعتقاد القلب ونطق اللسان بالشهادتين أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني الصلاة، صلاتكم. وهذا يدل على أن الإيمان عمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، إذ الصلاة جامعة لهذه كلها. وجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الجهاد وقيام ليلة القدر وصيام رمضان وقيامه وأداء الخمس وغيرها من الإيمان. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، قال: إيمان بالله ورسوله. أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. أي جعل النبي صلى الله عليه وسلم إيمان القلب وتصديق اللسان بالله، بلا إله إلا الله وبأن محمد رسول الله، عملا، وسماه عملا جوابا على سؤال السائل أي الأعمال، أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. والإيمان بالله اعتقاد وحدانيته بالقلب وتوحيده باللسان، وإيمان برسوله اعتقاد بالقلب بأنه رسول الله وإقرار باللسان. فسمى عمل القلب وإقرار اللسان عملا وإيمانا. أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: ثم جهاد في سبيل الله، ثم بر الوالدين، والحديث في الصحيحين. وهذه أدلة تدل على أن الإيمان يشمل هذه الثلاثة: الظاهر بالقول وأعمال الجوارح، والباطن اعتقاد القلب وتصديق القلب. فالإيمان، الإيمان قول وعمل، الإيمان يزيد وينقص. ما الدليل على أن الإيمان قول وعمل؟ دليل على أن الإيمان قول وعمل، نعم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، نعم، فآمنوا بالله ورسوله. وما كان الله ليضيع إيمانكم، إيمانكم يعني إيه؟ يعني صلاتكم. والصلاة تشمل عمل القلب واللسان والجوارح. قال: ما الدليل على زيادة الإيمان ونقصان؟ الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. ما هو الإيمان؟ الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. ما الدليل على أنه قول وعمل؟ تقدم. فما كان الله ليضيع إيمانكم. ما الدليل على أنه يزيد وينقص؟ ما الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه؟ الجواب قوله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، صريح بالزيادة. وقوله: وزدناهم هدى. وقوله: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وقوله: والذين اهتدوا زادهم هدى. وقوله: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقوله: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وقوله: فاخشوهم فزادهم إيمانا. وقوله: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، وغير ذلك من الآيات. وقال صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تكونون في كل حالة كحالتكم عندي لصافحتكم الملائكة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث في صحيح مسلم من حديث حنظلة الأسيدي لما أتى أبا بكر وقال له نافق حنظلة، قال: وماذا؟ قال: نكون عند رسول الله يذكرنا الجنة والنار، إلى أن ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال نافق حنظلة يا رسول الله، قال: وماذا؟ قال: نكون عندك تذكرنا الجنة والنار حتى كأن رأي عين. يزداد الإيمان في قلوبنا حتى كأننا نرى الجنة والنار بأعيننا. هذا دليل صريح على زيادة الإيمان عند ذكر الله عز وجل وفي معية رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكون عندك تذكرنا الجنة والنار حتى كأننا رأي عين. فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا. يبقى الإيمان زاد حال وجودهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، ونقص حال انشغالهم كما يقول أهل السنة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بذكر الله عز وجل وينقص بالغفلة، يزيد بمجالسة الصالحين وينقص بمجالسة الطالحين المفسدين. إيماننا يزيد بالطاعة وتارة ينقص بالزلات. نعم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو والذي نفسي بيده إن لو تدومون على ما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في طرقكم أو على فرشكم وفي طرقكم ولكن ساعة وساعة. يعني هو أشار إلى الحديث، واللفظ الواضح في زيادة الإيمان ونقصانه حال هو سؤال حنظلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: نكون عندك تذكرنا الجنة والنار حتى كأن رأي عنه، فإذا خرجنا من عندك فنسينا كثيرا. قال: فنسينا كثيرا. هذا موضع الشاهد أو أقوى موضع في الحديث يدل على زيادة الإيمان ونقصانه، حينما قال: عندك رسول الله يزيد إيماننا حتى إننا كأننا ننظر إلى الجنة والنار، فإذا خرجنا وانشغلنا بالدنيا نسينا. يعني نقص إيمان القلب، إيمان القلب نفسه يزيد وينقص فيزداد حتى كأنه يعاين الحقائق ويراها بعينيه، وأحيانا ينقص فتغيب عنه وينشغل بالدنيا وما فيها من مباحات وغير ذلك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: ما الدليل على تفاضل أهل الإيمان؟ تقدم السؤال قبل ذلك زيادة الإيمان ونقصانه، الآية أي أن الإيمان نفسه يتفاضل، الإيمان نفسه يتفاضل وأهله يتفاضلون فيه. السؤال الأول زيادة الإيمان ونقصان، ذكر أدلة صريحة في زيادة الإيمان، وأدلة زيادة الإيمان هي نفسها أدلة على نقصانه، فكل ما يقبل الزيادة يقبل النقصان، وحديث حنظلة كما ذكرنا صريح في الزيادة والنقصان، في أنهم عند النبي عليه الصلاة والسلام يزداد إيمانهم حتى يعينوا كأنهم يرون الجنة والنار بأعينهم، ثم إذا تلهوا وانشغلوا نقص الإيمان حتى نسوا كثيرا من هذا الاستحضار والمعاينة للجنة والنار. يقول: فما الدليل على تفاضل أهل الإيمان فيه؟ قال تعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون إلى وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. وقال تعالى: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. يعني هناك سابقون وهناك أصحاب يمين مقربون ومن يلونهم، وهذا يدل على التفاضل. وقال تعالى: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وقال تعالى: فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق للخيرات بإذن الله. يبقى سابق ومقتصد وظالم، هذا يدل على تفاضلهم. هم ثلاثة أقسام: ظالمون الذين تعدوا وظلموا أنفسهم بالمعاصي، ومقتصدون الذين جاءوا بالواجبات وتركوا المحرمات فحسب، والسابقون الذين سبقوا غيرهم بالخيرات أي استكثروا من الطاعات والخيرات. فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. وفي حديث الشفاعة: إن الله يخرج من النار من كان في قلبه وزن دينار من إيمان، ثم من كان في قلبه من ثم من كان في قلبه نصف دينار من إيمان. وفي رواية: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن بره، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة. الحديث: ما يزن شعيرة، يزن برة، يزن ذرة. فالإيمان حتى الإيمان في القلوب يتفاضل، يتفاضل أهله فيه. فمن أهل الإيمان من يكون إيمانه عظيما، ومنهم من يكون إيمانه ضعيفا. فالإيمان ربما يكون مثل الشعيرة وربما يكون بوزن المرة، وربما يكون بوزن الذرة. وهذه أدلة على أن الإيمان وأهل الإيمان يتفاضلون فيه، وأن الإيمان يزيد وينقص، والإيمان للشخص الواحد يتفاضل كما تقدم، يتفاضل في بعض الأحيان على بعضها في حال الذكر والمشاهدة والوقوف على الأدلة يزداد الإيمان، وفي حال الغفلة والنسيان والجهل يضعف الإيمان. قال: ما الدليل على أن الإيمان يشمل الدين كله عند الإطلاق؟ الإيمان يشمل الدين كله، الذي هو الإسلام والإيمان والإحسان. إذا أطلق الإيمان يعني ذكر منفصلا، ذكر مفردا دون ذكر الإسلام والإحسان، ما الدليل على أنه يشمل الإيمان الدين كله؟ قال الجواب: قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وفد عبد القيس: آمركم بالإيمان بالله وحده. قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا من المغنم الخمس. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الإيمان بالإسلام المذكور في حديث جبريل، بالإسلام المذكور في حديث جبريل الذي تقدم، وهو أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت، وهنا زيادة أيضا، وأن تؤدوا من المغنم الخمس، وهي تابعة للزكاة. قال: ما الدليل على تعريف الإيمان بالأركان الستة عند التفصيل؟ يعني عندما نقول الإسلام والإيمان تفصيلا، الدليل على أن الإيمان تفصيلا يشمل أركانا ستة. الإيمان عند الإجمال قول وعمل يزيد وينقص، الإيمان إجمالا قول وعمل يزيد وينقص. طب تفصيلا: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: ما الدليل على تعريف الإيمان بالأركان الستة عند التفصيل؟ الجواب: قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال له جبريل عليه السلام: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. ما دليلها من الكتاب جملة، دليل هذه الأركان الستة من القرآن؟ الجواب: قال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. الآية الأولى فيها ذكر خمسة، والآية الثانية ذكر الركن السادس وهو الإيمان بالقدر. إنا كل شيء خلقناه بقدر، وسنذكر إن شاء الله دليل كل على انفراده، دليل كل أصل من هذه الأصول أو ركن من هذه الأركان الستة، للإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. ونكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.